السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جاي لكم بآية يمكن كنا بنقولها في أول رمضان خالص، ويمكن أغلب الآية ما بتقرأها في أول رمضان، بس جاي عشان خاطر نحاسب نفسنا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون، إن من أهم الأشياء التي يؤثر الصيام على القلب بها التقوى، بيخليك كده لابس لباس التقوى، مكسي تقوى، بيخليك مختلف. أنا عايز أسأل سؤال النهاردة: أخبار التقوى إيه؟ خليني أقول بس تعريف التقوى عشان خاطر ممكن هيقول زي الفل ممتاز هايل. لا، إيه تعريف التقوى؟ تعريف التقوى: أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. سؤال: بعد الأيام دي أنت عايش ده؟ يجدك الله عز وجل حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك؟ يجدك الله عز وجل حيث أمرك وقت الصلاة، حيث أمرك وقت مثلا واحدة متبرجة معدية أن أنت تكون بتغض بصرك، وقت الصلاة أن أنت في الصف، وقت الناس المحتاجة أن أنت بتتصدق، وقت أذان الفجر أن أنت قاعد بتردد الأذان، وقت أي طاعة لقاك، وقت أي طاعة لقاك الله عز وجل وجدكم على الطاعة وقتها، ولا إيه الأخبار؟ رجعوا نفسكم. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مش انتوا لوحدكم، لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا واياكم من المتقين.